صحيحة سالمة من الطعن هو أنه جواب نقول لماذا لماذا هزم جوابا للطرف وهناك من يقول هو مجزوم بشرط مقدم تقديره مثلا إن أكرمت الضيف الضيف في تنسل إن أكرمت الضيف يضرع وفي الأمثلة السابقة كذلك إن وفق من الله تعالى أحفظ يسلمان إن يغفر الله سبحانه إن تؤمنوا بالله ورسوله يغفر لهم هذا قوله وهناك من يقول إن الجملة قد تضمنت مع الشرط وهناك من يقول هو مجزوم بلا مطرد هذا قول ضعيف ومجزوم بلا مطرد والقول الأسلم من الضعن هو أنه يجمل لكونه جوابا طرد ثم قال والفعل بعد الرجاء بعد فائز الرجاء نصيف كقلماء التمييز يشير بهذا البيت إلى أن من أنواع الطلب التي يوصف الفعل مضاف أنه من أنواع الطلب على القول الصحيح خلاف لمن عده غير طلبه والرجاء قد سبق تعريفه وهو الرغبة في الأمر المحبوب الممكن وهو الرغبة في حصول الأمر المحبوب الممكن وهذا وفق بينه وبين الثمن لأن الثمن يكون في الشيء غير الممكن أو في الشيء الممكن مع عسره وأما الترجي فيكون في الشيء الممكن المحبوب فالرجاء إذن ينصب الفعل المضارع من بعده بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبا وقد جاء منصوبا في قول الله عز وجل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع فأطلع الآن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وقد سبقت الآن بالرجاء وهو كثير خلاف للمقال لأنه لا يعد من أنواع الطلب ثم قال يشير بهذا البيت إلى موضع آخر وهو ثاني المواضع التي ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة فيها جواب لا قلنا بأن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة إما جواب وإما وجوب جواب في موضعين ووجوب في خمسة مواضع سبق موضع من المواضع التي ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعده بعدها جواب ما هو الموضع نعم تامك هذا هو الموضع الثاني الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة جوابا بعد حرف من حروف عطف أربعة وهي الواو والفاء والهمة وأو إذا كانت هذه الحروف مسبوقة باسم خالف إذا عطف الفعل المضارع بهذه بأحد هذه الحروف الأربعة على ماذا؟ على اسم خالف فإنه ينصب بأن مضمرة جواب أي إن شئت أظهرت المضمرة وإن شئت أضمرت الموضوع موضوع الآن واضح الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد حرف من حروف أصل الأربعة وهي الواو والفاء ثم وأو وأو إذا عطف بها على اسم خالف بشرط أن يعطف بها على اسم خالف والاسم الخالص هنا هو الاسم الجامد سواء كان اسما أو كان مصدرا الاسم الجامد سواء كان اسما أو مصدرا فلنأتي بأمثلته الأربعة لأن عطف إما أن يكون قلنا بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد الثم أو بعد أو مثال العطف للواو هل اسم خالص قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف لبس هنا مصدر لابس يلبس لبسا للضم، أما اللبس فهو الخلط، ولبس عباءة وتقرى. الواو هنا حرف عطف وتقرى فعل مضارع مصب مضمرة جواز بعد الواو الذي عطفنا به على اسم خارج وهو لبس. لبس خارج لنا خارج لأنه مصدر. وتقدير الكلام ولبس عباءة وإقرار عيني، لأن العطف هنا لا بد أن معطوف لا بد أن يؤول بمصدر، لا بد أن يؤول فيه الفعل مع أنه بمصدر. هذا مثال لماذا؟ للواو. مثال للفاء قول الشاعر، قول الشاعر: لولا توقع معترض فأرضيه ما كنت أوتر أترابا على فرض. لولا توقع معتر فأرضيه، المعتر هو السائل المتعرض للحاجة. لولا توقع، توقع هنا مصدر، توقع يتوقع توقعا وهو المعطوف عليه وهو الآن اسم خارج لأنه مصدر وهو مضاف معتر مضاف إليه. فأرضيه محل الشاهد فاعل أرض عطف، وأرضيه فعل مضاف بصفة مضاف بعد فاعل العطف جواز. والمعطوف هنا مصدر مؤول من ماذا؟ من أنواع الفعل تقديره لولا توقع معتر فإرضاؤه، فإرضاؤه لا كنت أوتر وأترابا على فعل. المثال الثالث وهو الذي يكون العطف فيه بثم، قول الشاعر: إني وقتلي سليسا ثم أعقله كالثور يضرب بما عافة البقر. إني وقتلي، شاهد بقوله قتلي هو المعطوف عليه الآن، وننتبه فهو الآن اسم خارج لأنه مصدر قتل يقتل قتل مضيف إلى فاعله سليكا ومفعوله. ثم أرضيه، هذا هو ثم أعقله، هذا هو محل الشاهد. ثم هنا حرف عطف وأعقله مرفوع منصوب بأن مضمرة بعد بعدكم. والمصدر هنا المؤول من أن، والفعل هو المعطوف على قتله تقديره: مني وقتلي سليكا ثم إعقاله. طيب مثال الرابع الذي قرأت فيه بأول قول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا. قول الله سبحانه وتعالى وحيا، قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وحي هنا اسم خارج، اسم خارج لأنه مصدر أو اسم مصدر أو حيوحي وحي، لأن المصدر هو إيحاء وحي أو مصدر للثلاثي. المهم هو اسم خارج تماما، وقد عطف عليه ماذا؟ لقوله تعالى: أو يرسل. يرسل الآن منصوب بأن مضمرة ماذا؟ أو. لماذا نصب بأن مضمرة؟ لأنه عطف عنه من خالق وهو وحي. المعطوف هنا مصدر من مصدر مؤول من الفعل ومن أن، تقديره أو إرسالنا. طيب هذه إذا مواضع أربعة رأينا فيها الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا وقد عطف بأدوات العطف على اسم خالص. فلو كان الاسم غير خالص هل يجوز النصب بأن مضمرة؟ لا يجوز النصب، بل يتعين الرفع. الاسم غير الخالص هو الذي يوجد فيه معنى الفعل. ومتى يوجد فيه معنى الفعل؟ إذا كان مشتقا من المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشتقة، لأن هذه كلها فيها مع الفعل فهي مشتقة من المصدر. فلذلك إذا عطف على الاسم الذي يحمل معنى الفعل فإنه لا ينصب بل يتعين فيه الرفع. فلو قلت مثلا القارئ فيغضب السامع الذي يلحن، القارئ فيغضب السامع الذي يلحن، هل القارئ هو المعطوف عليه وهو الآن يحمل معنى الفعل أم يحمل معنى الفعل؟ من جهتين، من جهة أنه اسم الفاعل هو مشتق والمشتق فيه معنى الفعل، ومن جهة أنه وقع صلة لأن وصلة أن لا تكون إلا جملة فعلية في الغالب. فإذا قولنا القارئ فيغضب، يغضب إذن يتعين ماذا؟ يتعين رفعه ولا يجوز فيه النصب لأن المعطوف عليه ليس اسما خالصا. ومنه مثال النحاة الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب زيد، يغضب هنا لا يجوز فيه النصب. لماذا؟ لأن المعطوف عليه ليس اسما خالصا، لأن فيه معنى فعل من جهتين، من جهة أنه مشتق ومن جهة أنه صلة للآلف واللام. ولذلك اشترطوا في المعقوف عليه في هذا أن يكون اسما خالص، وهذا معنى قوله وإن على اسم خالص فعل عطيف تنصيبه أن حال كونها ثابتة أو منحذفة. فإن شئت أظهرت أن في هذه المثل وإن شئت أضمرتها. ثم قال وشذ حذف أن ونصب في سوام مرة فاقبل منه، فاقبل منه ما عدا الله. يشير بهذا البيت إلى أن هذه المواضع التي سبقت لك والتي يحذف فيها أن وينصب الفعل المضارع بها وهي غير موجودة هي المواضع القياسية التي تحصاها النحاة من كلام العرب. فإن وجدت مواضع أخرى غير داخلة في هذه الإحصائية التي تحصاها النحاة وغير داخلة في القواعد والضوابط فاحكم على ذلك بماذا؟ بالشذوذ، لأنك قد تجد مواضع قد حذفت منها أن ونصب الفعل المضارع بعدها بأن محذوف لأن مضمار، ولا تدخل في هذه الضوابط، لا تدخل في هذه الضوابط السابقة، يعني لا تدخل في ضابط الفعل الذي بعد حتى ولا ضابط الفعل الذي بعد أو الذي بمعنى حتى أو ولا تدخل في ضابط فاء السببية ولا في ضابط ماذا ولا في ضابط واو المعية ولا في ضابط المعطوف على الاسم الخالص، ليس داخلة في ضابط من هذه الضوابط، ومع ذلك قد تجدها محذوفة. فلماذا تحكم عليها؟ تحكم عليها بالشذوذ. ومن ذلك قول خذ اللص قبل ياخذك، قبل ياخذك، فحذف أن ونصب الفعل من بعدها وهو ياخذك، خذينه قبل ياخذك، وهذا ليس من بين المواضع السابقة، لا توجد معنى حتى ولا أو ولا فاء السببية ولا واو الناعية ولا الحروف المعطوفة بها على اسم خالص ولا على لا ولا لام جحود ولا ولا ولا. فهذا إذن يعتبر شاذا، احفظه ولا تقف عليه. ومن ذلك أيضا قول الشاعر ألا أيهاذ الزاجر احضر الورى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلفي، ألا أيهاذ الزاجر أياما تزجرني وتمنعني من حضور المعارف ومشوى حضور أماكن اللذات هل أنت مخلدي، أي هل ستخلفني في الدنيا. فقوله أحضر الوغى ذو محل الشاهد حيث نصب بأن مضمرة مع أنه ليس من بين الأمكنة السابقة، لا يوجد هنا لا بالحجوز ولا لا بشيء ولا أو الذي منحت أو إلا ولا فأس نبيا ولا المعية ولا الحروف حروف معطوفة بها على اسم خالص. ومع ذلك حذف الشاعر هنا أنه، فهل يقاس على هذا؟ لا يقاس عليه. ومن ذلك المثل القائل تسمع بالمعيد خير من أن ترى. فهناك من نطق بقوله تسمع على أنه منصوب بأن مضمرة وليس من بين الأماكن السابقة، وهذا معنى قوله وشد حذف أن ونصب، أي إذا وجد مكان حذفت فيه أن ونصب الفعل المضارع من غير في هذه الأماكن فاحكم عليه بالشذوذ. لكن إذا روى لك عدل من لغة العرب شيئا فاقبله ولا ترده. إذا روى لك عدل أي إمام من أئمة اللغة والنحو موضع من مواضع التي حدثت فيها العرب أن فاقبله ولا ترده، لذلك قال فاقبل منه ما عدل روى، لأن اللغة هي خاضعة إلى النقل وليست خاضعة إلى أقيسة النحاة. فقواعد النحاة وأقيسة إنما هي غالبة وليست مضطردة في كل شيء شيء، ومع كونها غالبة فإنها الحاكمة التي يتحاكم إليها في الأمور. إذا لم نجد سماعا من العرب فما هو الحكم؟ الحكم هي القواعد والضوابط التي وضعها النحاة، وإن وجدنا سماعا من العرب قبلنا، لأن السماع دائما مقدم على القياس، ولكن من غير إلغاء إلى القياس كما يظن البعض، لا، بل حين نجد سماعا فإنه يجوز لنا الأمران، يجوز لنا استخدام القياس ويجوز لنا استعمال السماع، لكن السماع مقدم على القياس. ثم قال إن عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى تتعلق بالباب، ومن هذه القواعد أن الأمر إذا كان بغير صيغة فعل فإن الفعل المضارع لا ينصب بعده بأن مضمرة، بل يتعين فيه الرفع، لكن لو سقطت الفاء يجوز فيه الجزم إن قصد الجزاء. كما عرفنا كذلك أن من أنواع الطلب التي تؤثر في نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية الرجاء، وعرفنا كذلك أن من المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا العطف بحرف من حروف العطف الأربعة على اسم خالص، حروف العطف الأربعة الواو أو، وعرفنا أن هناك أمثلة قد تجد الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة بأن مضمرة فيها وليست من بين هذه المواضع الأماكن التي عرفت، فعليك أن تحكم عليها بالشذوذ أي يحفظها ولا تنساها. ذلك من حالات الإعراب أي من حالة الفعل المضارع. سبقت حالة إحداهما ربما ثانية يمكن أن نخرج، وقد سبق أن الأدوات التي تنصبه عددها عشرة. هذه العشرة منها ما ينصب بنصبه ومنها ما ينصب بأن مضارع، فما الذي ينصب بنصبه منها؟ أربعة هي نعم، وما الذي ينصب وما الذي ينصب بواسطة أن مضمرة؟ يعني باقي المنصوبات ما عدا هذه الأربعة، وأن هذه التي تنصب بعد هذه الأدوات تارة يجب إظهارها وتارة يجب إظهارها وتارة يجب إظهارها وإضمارها. فمتى يجب إظهارها؟ متى يجب إظهارها؟ إذا وقعت بين لام الجر ولا نافية أو الزاي، متى يجوز إظهارها؟ يعني متى يجوز إظهارها؟ في موضعين، بعد لام كي كذلك إذا وقعت بعد حرف حرف ربك به حرف من خارج الحرف هو الواو او الفاء او الضمة او متى يجب اضمارها متى يجب اضمارها تصدق يجب اضمارها لها بعد كم من الموضع خمسة مواضع بعد خمسة مواضع الموضع الاول تفضل بعد لام الجحود الثاني بعد لا اصل تماما قبل المدينه بعد حتى الموضع الثالث بعد او الموضع التي بمعنى الله من احدى الموضع الرابع والموضع الخامس بعد واو المعيه بعد واو المعيه هذه اذا هي المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع والان اشار الى الحاله الثالثه التي يلزم فيها الفعل المضارع وهي الحاله التي يكون فيها المضارع مجزوما بمعنى مسكنا اخر ويسمى هذا الباب باب عوامل الجزم وقد اختلف العلماء في وجه تسميته بهذا الاسم وهو الجزم اختلاف كثيرا لا داعي الى ذكر التعليلات التي تخيلوها وخير ما يمكن القول به من تلك الاحوال هو ان هذا الباب سمي بباب الشواذ او سميت العوامل عوامل الجزم لان الجزم في اللغه هو القطع ولما كان آخر الفعل الصحيح تقطع فيه الحركة وآخر الفعل المعتل يقطع فيه الحرف لا سماء تسمى هذه العوامل عوامل الجزم لأن الجزم والقطع يحصل بها يحصل الجزم والقطع بها إذا كان آخر الفعل صحيحا من جهة حركة حيث تقطع حركته إذا نقول لم يجلس فهنا قطعنا الحركة أمنا قطعناها وكذلك يقطع الحرف إذا كان فعل معتل مثل لم يدعو فهنا قد قطعنا الحركة التي هي فهذا هو وجه التسمية بهذا الاسم وجه تسمية هذه العوامل بهذا الاسم عوامل الجزم وعوامل الجزم هذه تنقسم بجملتها الى قسمين قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين يسمى الاول عندهم بالشرط ويسمى الثاني بالجواب او الجزاء وبدا المؤلف رحمه الله بذكر القسم الاول الذي هو الجازم بفعل واحد وهو في الحقيقة أربعة أنواع الأول من هذه الجوازم لام الأمر والثاني لا ناهي والثالث لم والرابع لم ويمكن تنويع هذه الجوازم إلى أكثر باعتبار أن اللام يكون للدعاء أو للأمر وباعتبار أن لا تكون دعائية وناهية وباعتبار أن لم تكون عليها همزة التقرير مثلا ولم تكون عليها همزة التقرير لكن في الحقيقة لا تخرج عن هذه الأربعة إذا الجازم الأول هو لام الأمر لام الأمر هو الذي يقتضي فعل الشيء يقتضي فعل الشيء يقتضي الأمر بفعل الشيء والذي يقتضي الأمر بفعل الشيء مثل قول الله تعالى لينفق فاللام هنا قد اقتضى الأمر بفعل الشيء ما هو هذا الشيء الذي توجه إليه الأمر هو النفقة وقد يكون للدعاء حين يكون من الأسفل إلى الأعلى، مثل ليرحمنا ربنا ليرحمنا، فهنا الله قد صدر من الأسفل إلى الأعلى. وقد يكون للالتماس إذا كان بين الشخصين المتساويين فيها. هذا هو لام الأمر. وإذا لم يدخل عليه فاء ولا واو ولا ثم فإنه يكثر، كما في قوله تعالى لينفق لينفق. أما إذا دخلت عليه فاء أو الواو أو ثم فإنه يجوز كسره ويجوز تسكينه، والأكثر هو تسكينه، مثل سل يضحك قليلا ولا يبكو كثيرا. فيجوز أن يكسر هنا ويجوز أن يسكن السكون أو لتسكينه أو لا. كذلك إذا دخلت عليه ثم، وكذلك إذا دخلت عليه ثم، هذا هو الجزم الأول الذي يجزم فيه أنواع. الجزم الثاني لا ناهية، وهي التي تقضي قال في الكف عن فعل شيء، فهي ضد لام الأمر. لام الأمر ثم يقتضي الأمر بفعل شيء، وهذه تقتضي طلب الكف عن فعل شيء. فإذا كانت من الأعلى إلى الأسفل فهي على بابها، بمعنى فهي ناهية، يقول قوله تعالى لا تطغوا، فلا هنا ناهية لأنها من الأعلى وهو العبادة. وإذا كانت من الأسفل إلى الأعلى فهي دعاء، لا تواخذ. وإذا كانت بين الشخصين المتساويين فهي للالتماس، والمقصود أنها تجزم الفعل الذي دخلت عليه، تجزم الفعل الذي دخلت عليه، غير أنها إن دخلت عليها إن شرطية لا تبقى جازمة ولا ناهية، تتحول إلى النفي ولا تجزم. إن دخلت عليها إن شرطية لا تبقى جازمة ولا ناهية، تصير نافية ولا تجزم، بل الذي يجزم الفعل وإن شرطية التي تقدمتها. هذا هو الجازم الثالث. الجازم الثالث الذي يجزم فعلا واحدا هو لم، ولم هذه حين تدخل عن الفعل فإنها تنفي وقوع وتقلب معناه إلى الماضي، يعني الماضي، وتجزمه يعني تنفي وقوعه وتقلب معناه إلى الماضي، يعني المضارع تفيد الاستقبال، وتحدث الجزم في آخره، تحدث الجزم في آخره. وأمثلة فيها كثيرة جدا، مثل قولك يا أبو جد لم يلد ولم يولد ولم يكن، لم يلد ولم يولد ولم يكن. والجزم الرابع هو لما، ولما أيضا تجزم الفعل المضارع وتقلب معناه في الماضي وتنفي وقوعه، فهي مثل لم من هذه الناحية. وقد تدخل على كل واحدة منهما همزة الاستفهام، مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم تأتيكم رسولكم بالبينات، ويكون الاستفهام للتقرير، وقد يكون للتوضيح أو الاستفهام. يصير الاستفهام بدخول الهمزة هنا تقرير ومستوى التقرير وأمر المخاطب على الاعتراف بما يعلمه بما يعرفه. وقد يكون الاستفهام قلنا للتوبيخ، وقد يكون الاستفهام بقوله تعالى ألم يعلم للذين آمنوا، فهنا الاستفهام للاستبقاء. وعلى كل حال نقول الهمزة لا يغير من عمل لم شيئا، من عملها الذي هو جزم المعطف. إذا لما تشبه لم في أحوال ثلاثة، وما تقلب معنى المار من الله إلى مار. كونها تنفي وقوع، كونها تشكين، لكن تفترق علم في أمور، منها أن لم قد تدل على اتصال النفي بالحال وقد لا تدل على اتصال النفي بالحال، يعني قد تدل على استمرار النفي إلى الحال وقد لا تدل، تدل مثلا على استمرار النفي إلى حال النطق بفعلات قوله عز وجل لم يلد ولم يولد، يعني تدل على استمرار النفي إلى الحال بل وإلى ما بعد الحال إلى ما لا نهايته من الزمان، وقد تدل على عدم استمرار النفي إلى الحال مثل مثلا لم تمطر السماء، لم تمطر السماء مثلا شهرا أو عشرة أيام أو ما إلى ذلك، وأما لما فإنها تدل على اتصال نفي الماضي بالحال، تدل على اتصال نفي الماضي بالحال استمراره في حالة النطق بالفعل، مثل ولما يأتي ولما يذوق عذاب ولما يذوق عذاب، فهذا النفي الآن مستمر إلى حالة النطق بهذا الفعل، وتشترك علم أيضا من جهة أخرى وهو أن الناطق بها يتوقع زوال منفيها، الناطق بلما يتوقع زوال منفيها قوله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذه الآية تدل على ماذا؟ على توقع زوال المنفي، بمعنى أن عدم دخول الإيمان سوف يزول، سوف يزول، يزول بماذا؟ يزول باستمرارهم على الإسلام واستمرارهم على شرائعه، حين يستمرون في شعائر الإسلام وأوامره فإنه سيتمكن الإيمان من قلوبه، ولذلك لما هنا تدل على ماذا؟ على على توقع زوال من فيه، يقول مثلا أثمرت حديقة شرائنا ولما تثمر حديقتنا، ولما أي لم تثمر إلى الآن لكن يتوقع أن تثمر، فهنا لا يحسن أن تعبر بلم لأنك تريد أن تشعر المخاطب بماذا؟ بتوقع زوال المنفي، وهكذا تجد لما تختلف عن لم في بعض الأمور وتتفق معها في بعض الأمور، فهذه هي الأدوات الجاذبة في المضارع، وهذا معنى قوله بلا ولام طالب المعجاز ما بالفعل هكذا بلم ولم، يعني أن الفعل المضارع ينجزم بواحد من هذه الجوازم الأربعة وهي لام الأمر ولا بالنهي ولم ولما، ثم قال مجزم بإن ومن وما ومهما إلى آخر هذه الجوازم التي تعتبر الجوازم التي تجزم فعلين أحدهما يسمى شرطاً والثاني يسمى جواباً أو جزاءً، وهذه الجوازم تسمى شروطاً، لا تسمى جوازم فقط بل تسمى شروطاً، يعني تسمى أدوات شروط، تسمى أدوات الشروط، لكن رغم تسميتها بهذا الاسم فإنها تختلف من جهة المعاني وتختلف كذلك من جهة مادتها، منها ما هو حق محض ومنها ما هو ملحق ومنها ما اختلف علماء النحو في تسميته وفي خفيته، ولكن الراجح انه حق، ومنها ما اختلفوا في تسميته او في تسميته وخفيته، لكن الراجح انه مسموم. اختلف كذلك من جهه معانيها، فان مثلا يعني مجرد تعليق الجواب على الشرط وهي تفيد الاشتمال، واذا لمجرد تعليق الجواب على الشرط ولكنها تفيد التشكيك. انظر الان الاختلاف بين هذه الشروط من جهه المعنى. اذا ان تفيد مجرد تعليق الجواب على الشرط مع احتمال الوقوع والشك في وقوعه، اذا تفيد تعليق جوابها على شرطها مع التحقق، من تفيد تعليق الشرط مع شيء اخر وهو دلالتها على العاقل، ما تفيد تعليق الجواب على الشرط مع شيء اخر وهو دلالتها على غير العاقل، اين تفيد تعليق الجواب على الشرط مع شيء اخر ودلالتها على ضبط المكان، ومثلا ان تفيد تعليق الشرط على الجواب مع شيء اخر وهو دلالتها على الضبطيه الزمانيه، واي تفيد تعليق جوابها على شرطها مع اضافه شيء اخر وهو دلالتها على حسب المضاف اليه، فإن أضيفت للعاقل فهي للعاقل، لغير العاقل فهي لغير العاقل، إلى آخره. إذا رأيت الآن أنها تختلف من جهة المعنى، وتختلف كذلك من جهة مادتها، حيث أن منها ما هو اسم ومنها ما هو يعني حرف، ومنها ما اختلف فيه لكن الراجح فيه أنه اسم أو أنه حرف. ثم تختلف كذلك من جهة اتصالها بما، منها ما يجب اتصاله بما، منها ما لا يجوز اتصاله بما، ومنها ما يتحتم اتصاله بما، منها ما يتحتم اتصاله بما، ومنها ما يجوز اتصاله بما، ومنها ما لا يجوز اتصاله بما. ثم كذلك من ناحية الإعراب، إن مثلا التي هي حرف لا محل لها من الإعراب، وإذ مع القول بحرفيتها لا محل لها من الإعراب، أما باقي الأدوات التي حكمنا عليها بين الأسماء فلا بد أن يكون لها موقع إعراب بحسب ما يتطلبه العامل. المقصود عندنا أن هذه الأدوات تجزم فعلين، الأول شرط والثاني جواب أو جزاء، وقد ضرب المؤلف في هذه الأبيات بقوله يجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إما. إذن كم هنا من أداة؟ نعم تسعة. ومن الأدوات التي تجزم في الشعر خاصة إذا، ومن الأدوات كذلك التي نذكر هنا كيف، من هذه حدا عشرة، هذه عشرة ذكرنا وحيثما وحرف إذما كائن وباقي الأدوات أذما، يعني أن هذه الأدوات بالنسبة للحرفية في على قسمين، إذم حرف وهو إن وإذما، إذما على الراجح وإن اتفاق، باقي الأدوات هي أذما. قال أما أمثلتها فهي كثيرة، وقد ذكر الشارح منها الكثير، يعني أمثلة الجزمية هي كثيرة، وأمامنا القرآن يعطينا الأمثلة الكثيرة لهذه الأدوات التي تجزم فعلين، إذا لا حاجة بنا إلى أن نذكر أمثلتها لكونها واضحة. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان شرطها وجوابها، كيف يكون شرط هذه الأدوات وكيف يكون جوابها. شرط هذه الأدوات لا بد أن يكون فعلا، الأدوات لا تدخل إلا على الأعمال، وإذا دخلت على الأعمال وجب تقدير الفعل بينها وبين الأعمال لأنها لا تدخل على الأعمال، إذا شرطها لا بد أن يكون فعلا، إما أن يكون فعلا مضارع وهو كثير، وإما أن يكون فعلا ماضي. لكن إن كان فعلا مضارعا فإنها تجزم آخره، بمعنى يظهر جزمه، وإن كان ماضيا فإنها لا تجزم آخره لفظا وإنها تجزمه محلا. وأما جوابها فقد يكون فعلا وقد يكون غير فعل. فإن كان فعلا مضارعا فإنه كذلك يجزم لفظا، وإن كان ماضيا فإنه يجزم في المحل فقط. وأما إن كان جملة كلية فسيأتي أنه لا بد أن يقترن بالتاء. وإلى بيان كيفية الجواب وشرطها أشار بقوله يقول قبل ذلك يقتضي، أي تقتضي هذه الأدوات فعلين، الأول شرط والثاني جواب، لكن الثاني الذي هو الجزاء لا يلزم أن يكون فعلين كما ذكر. فقوله فعلين يقتضين يوهم أن الجار يتحتم أن يكون فعلا، وقد قلنا بأنه لا يتحتم أن يكون فعلا، وقد يكون فعلا وقد يكون محمد. ولذلك لا بد أن نفهم هذا، وألا يوهمنا قوله فعلين يقتضين أنه لا بد في الجواب أن يكون فعلا. شرط قدم، أي الأول من فعلين يسمى شرطا، والثاني من فعلين يسمى جزاء ويسمى جواب. قال أشار إلى كيفية التعبير أو إلى أنواع شرطها وجوابها. شرط هذه الأدوات وجوابها على أربعة أنحاء أو على أربعة أقسام، حالة أو على أربعة أشواط من شيء. الحالة الأولى أن يكون كل واحد منهما مضارعين، وهذه المرتبة الأولى من هذه الأحوال أو الأنحاء أو الأقسام مرتبة على ما نقول. في الدرجة الأولى أن يكون معا مضارعين، الدرجة الثانية أن يكون ماضيين، الدرجة الثالثة أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، والدرجة الرابعة والأخيرة أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا. إذن الأول من هذه الأربعة هو الكثير، وهو أن يكون معا مضارعا، كقول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، وهو كثير من القرآن الكريم والثاني ماضيا. إذن الأول من هذه الأربعة هو الكثير، وهو أن يكون معا مضارعا، كقول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، وهو كثير من القرآن الكريم. الدرجة الثانية أن يكون ماضيين معا، قول الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الدرجة الثالثة أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، كقوله تعالى من كان يريد حظ الآخرة نزيد له في حظه. الدرجة الرابعة والأخيرة وهي أدناها أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، وقد ورد في الكلام الفصيح وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من يقوم ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا معنى قوله ومرجين أو مضارعين تلفهما أو متخالفين، أي تلفي كل من الشرط والجواب إما ماضيين وإما مضارعين وإما متخالفين، أي الشرط ماضيا والمضارع والجواب مضارعا. أو إذا انحصى ما هو الوجه أو الوجوه التي تتحد فيها لما مع لم، وما هي الوجوه التي تستغرق ها معها او تفترقوا فيها. اذكر لنا الوجوه التي تتحد فيها. يتحدان في الجسد. طيب في نفس لنفي وقوع الفعل. طيب لا اذكر فقط الوجوه التي تتحدان فيها. قلنا الوجه الاول. الوجه الثاني ليش؟ النفس. الوجه الثالث قلب المضي. قلب المضارع المضي. طيب من يذكرنا الوجوه التي تختلف فيها؟ نريد الوجوه التي تختلف فيها. تفضل. نفيها نعم. نفيها مطلق. لا ماذا نعني بالمطلق؟ نعم يعني نفيها يكون مطلقا بمعنى لا يقيد بالحال. لا يقيد بالحال. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نعم نفي يتمش بإجزاء نعم نقول إيه نعم بإجزاء الماضي مقيدة بالحال. إذن هذا هو الوجه الثاني. كان وجه ثالث من يذكر نعم أن تكون قبله يعني لم يصح أن تدخل عليها إن شرعية ولم لا يصح أن تدخل عليها إن شرعية. بقي وجه آخر من يذكر لنا وجه آخر ليش من يذكر تفضل. عيش يجزم نحلت جوابها. نعم شي جوابها يصح أن يحذف مجزوم إلا ليس عندها جواب. نعم لا يصح. نعم صحيح صحيح هذا من الوجوه. كذلك هناك وجه رابع من هذه الوجوه الخارج. نعم لم تتذكروا وجه خامس من وجوه الفرق بين لم ولما. ذكرنا الوجه الأول وهو أن لم نفيها يكون مطلقا غير مقيد بالحال. أما لما لا بد أن يتصل نفيها بالحال. طيب لم يصح أن تدخل عليها إن شرطية. أما لما فلا يصح. لما لا يصح أن يحذف مجزومها. أما لم فلا يصح في قول الصحيح. بقي وجه رابع وهو المهم من هذه الوجوه. الوجه الرابع هو أن الناطق بلما يريد أن يشعر المخاطب بماذا؟ يريد أن يشعر المخاطب بقرب وقوع من فيها. بقرب إيش؟ وقوع من فيها. قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالله تعالى أراد بنفي لما هنا أن يشعر المخاطب بقرب وقوع من فيه. ما هو من فيه هنا؟ عدم دخول الإيمان إلى القلوب. فلما هنا أشعر بقرب وقوع المنفي وهو دخول الإيمان إلى القلوب. طيب نعم لا المصدر فيها تقول بأن لما تفيد لا تشعر مخاطب بماذا؟ نعم كقوله قلنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كقوله تعالى ولما يذوق العذاب يعني سيذوقون بعد قريب لكنهم يذوقون إلى الساعة التي نطق القرآن بالآية. كذلك ضربنا مثلا يقول القائل أثمرت حديقة جيراننا ولما تثمر تثمر حديقتهم. معناه أن حديقتهم نعم. إذا هذا هو النوع الذي يجزم في غير واحد. أما الذي يجزم في غيره فما هو؟ صفر. أحد عشر جاثمة أول هذه الجاثمة. الأول الثالث جاب مح الرابع إيه خالد أي السادس مح السادس نعم مح الثامن نعم أيه التاسع أن العاشر نعم حيث الأحد عشر أو الحادي عشر نعم ما أعرف كيف نعم هل ذكرت هنا في ذلك لا لا نحن نريد الجواد الذي ذكر المؤلف الآخر نعم إذن طيب إذن هذه أحد عشر جازما ولم يذكر المؤلف رحمه الله كيفما ولا إذا أما إذا فهي في الشعر خاص كما قال ابن جبر وأما كيفما فهناك من لم يعدها جازما هذا هو النوع الثاني الذي يجزم فعلا واحدا طيب لكن ينقسم باعتبار اسميته أو حرفيته نعم إلى قسمين أحدهما ما اتفق إيه اسميته باقي ما اتفق على حرفيته وهو إن طيب وما اختلف أول اسميته وحرفيته نعم وهو إذن والصحيح وما اتفق على اسميته باقي الأدوات نعم مهما نعم صحيح مهما أيضا اختلف ولكن على الأصح نعم إنها اسم طيب بقي أن هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين باعتبار اتصالها بما في الحقيقة تنقسم إلى كم نريد مثلا السؤال كم تنقسم هذه الأدوات باعتبار اتصالها بما زائدة باعتبار اتصالها بما زائدة إلى كم تنقسم تفضل نعم هل هناك من جواب آخر أم نجيب قول تنقسم باعتبار اتصالها بما إلى ثلاثة أقسام طيب من يذكر لنا رأى الآن ذكرنا القسم الأول لا القسم الأول من قلنا تنقسم هذه الأدوات باعتبار اتصالها بما أو عدم اتصالها بها إلى ثلاثة أقسام فما هو القسم الأول أو ما هي هذه الأقسام تفضل طيب أحسن لا يتصل بها وجود طيب القسم الثاني لا يمتنع اتصالها به ذلك الآن صار جواب نعم يعني لا لا لا يجوز اتصال إذا ما يتصل بها وجوبا ما لا يجوز اتصالها به ما يجوز اتصالها به طيب لكن ما هو القسم الذي يجب اتصال ما به ما هو هذا القسم نعم حيث ما وإذ ما نعم كم العاجز كم ذكر حيث ما وإذ ما ومهما نعم لا في فلا أدخل في المعنى في الشتاء طيب هل هناك من جواب آخر نعم إنما كم هذه إذن أربعة نعم نعم إذن كم ثلاث هي إذن وحيثما ومهما مهما خطأ لأن مهما ما جزء منه ما يمكن أن تقول مهما يمكن أن تقول مهما ما يصح إذا الذي يصح هو حيث نعم شيء مهما هذا يعني هذه كلمة أخرى نحن الآن في هذا الباب الذي هو باب الجواز إذن الذي يجب اتصال ما به اثنان فقط وهما إذن وحيثما لأنه يمكن أن تفصل ما عن هذين الأدتين فتقول إذ وتقول حيث ماذا ممكن أن تقول مه لا يقف هذا إذا اثنان من هذه الأدوات يجب اتصال ما بها، هذا هو القسم الأول الذي يجب اتصال ما بها. لكن ننتقل للقسم الثاني الذي يمتنع اتصاله بما، فمن يذكر أن هذا القسم الذي يمتنع اتصاله بما فضل. نعم لا لا طيب من نعم إذن ما من ماذا أخاف متى متى الثالثة نعم إن نخاف لا نعم أن كذلك. إذن عندنا ما من مهما أن هذه لا يجوز اتصالها بما، لا يجوز أن تقول ما ما ولا من ما، ولا يجوز أن تقول مهما ما، ولا يجوز أن تقول أن ما. كم هذه؟ أربعة. نعم يجوز أن تقول أيا ما أيا نعم أيانا ما يصح بالقول الصحيح يصح أن تقول أيانا. القسم إذن القسم الثاني الذي لا يجوز اتصاله بهما هو أربعة: من ما مهما أن. القسم الثالث هو باقي الأدوات، باقي الأدوات يجوز اتصالها بما ويجوز عدم اتصالها، وهي ما هي؟ وهي إن نعم وأي وأين وأي فقط، هذه يجوز اتصالها وعدم اتصالها. وقد جمع بعض في بيتين فقال تلزم ما بحيث ما وإذ، تلزم ما بحيث ما وإذ، وامتنعت في من وما ومهما كذك في أن، كذك في أن. وباقي أدوات الأتى وجهان: إثبات وحذف أثبت. هذه الأبيات جمعت الآن ما يجب اتصاله بما وما يمتنع اتصاله. لا تلزم ما في ما تلزم تلزم ما حيث ما وإن امتنعت هذا كبير ما وباقيها ثبت في أن وباقيها أتى وجهان: إثبات وحذف. طيب بقي لنا بحث في هذه الأدوات من ناحية الإعراب، من ناحية قلنا الإعراب. طيب إعراب هذه الأدوات هل من يجيب عن الحوار التي تعترض هذه الأدوات في إعرابها؟ نعم هي حالة الأولى. لا نحن الآن في إعراب هذه الأدوات، جزء في إعراب الشرط الأدوات. لا الأدوات نفسها نقول في السؤال الأوضح ما هو الذي يعرب منها وما هو الذي لا يعرب. تفضل. يعرب منها ما هو اسم ويبنى منها ما هو حرف. إذا ما هو الذي يبنى منها على وجه التشديد؟ تفضل. والباقي يعرب، الباقي يعرب على كل حال. قلنا على كل حال. نعم نعم على حسب العوامل. نعم الإجابة عامة لكن تشغل السؤال. نعم بالماء يكون مبتدا طيب او مفعولا فاعل. اذا قد تكون مبتدات وقد تكون الحقيقه أنا سألت سؤال قلت كلها من حالة حرابية يمكن إجابة عن هذا بجواب مختصر وهو حالة لها حالة حالة مرفع فيها وحالة تخطأ فيها أو لها ثلاث حالات. نعم نعم جواب لكن سنسأل عن محلها الحالة فكر جدا وإن أجبت بها الجواب لكن لا بس أن تفكر هل تكون لها الحالة الثالثة عربية وهي حالة إيش؟ حالة إيش؟ لا حالة الخامس وفي الحقيقة الجواب الصحيح أنها ثلاثة حالات حالة تفرض فيها وحالة تفرض فيها وحالة تفرض فيها فإذا كانت في محل الابتداء فهي مرفوعة وإذا كانت في محل المفعول به أو مفعول مطلق أو ظروفا فهي منصوبة وإذا كانت مجرورة بالحرف أو بالإضافة فهي إيش؟ فهي مجرورة على أي حالة إدارس معك مجرورة على أي حالة تراجع معك أين أم مجرورة لماذا؟ للحرف وقد تكون مجرورة لماذا؟ بالإضافة مثل كتاب أي تقرأ أقرأه معك إذن لها من حالة ثلاث حالات الرفع النصب الجر متى تكون مرفوعة؟ إذا كان في محل الابتداء تكون مطلوبة مفعول به أو مفعول مطلق أو ظروفا أو كانت أخبارا لنواتج فضل تكون مجرورة إذا كانت مضافة أو زرارة حافظة. طيب والآن ننتقل إلى ما تتطلب هذه الأدوات من شرط وجواز. كيف يكون شرط هذه الأدوات؟ تفضل. نعم تفضل. يكون شرطها جملة فعلية يكون شرطها دائما جملة فعلية وإلى كم ينقسم الفعل الذي يوجد في شرطها؟ تفضل. إلى الفعل الذي يوجد في شرطها إلى قسمين أحدهما مضارع معروف صحيح. طيب كيف يكون جوابها يعني تفضل قد يكون جملة سمية وقد يكون جملة فعلية. طيب إذا كان جوابه قد يكون جملة سمية فعلية ومعلوم بأنه إذا كان فعلية أيضا ينقسم إلى كم؟ إلى اسمين ماض ومضارع. إذا فكم من حالة يكون لشرطها وجوابها؟ كم من حالة؟ أربع حالة. الحالة الأولى ترى أن يكون ماضيين معا. الحالة الثانية حالة ثالثة أن يكون الأول ماضيا ثاني مضارع. والحالة الرابعة تفضل وهذه آخر حالة من الأحوال. طيب إذا كان شرطها فعلا ماضيا فكيف يعرب؟ نعم يعني يكون محله الجر. طيب وإذا كان مضارعا فكيف يعرب؟ تفضل يعرب بالسكون الظاهر في آخر يعرب ليش؟ السكون الظاهر في آخره أو المقدر طبعا. نعم إذا كان صحيح. طيب والآن أشار المؤلف رحمه الله بقوله وبعد ماض رفعك الجزاء حسن وفعله بعد مضارع واحد يشير بهذا إلى أن شرط هذه الأدوات إذا كان ماضيا وكان جوابها مضارعا فإن الجواب يجوز فيه الجزم ويجوز فيه الرفع والجزم أحسن. أما إذا كان كل من الجواب والجزاء مضارعين فيتحكم الجزم في ماذا؟ في كل من الشرط والجواب. في كل من الشرط والجواب. مثاله من قول الله عز وجل مثاله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فهو لا يجب الجزم أم لا؟ يجب الجزم. لماذا؟ لأن كل من الجزاء والشرط مضارعين. أما إذا كان الأول منهما ماضيا والثاني مضارعا فيجوز في المضارع قلنا وجهان الجزم، لكن الجزم هو أحسن، هو أحسن. وقد ورد في القرآن مجزوما ولا مرفوعا؟ ورد مجزوم في قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ولم يوجد في القرآن الكريم إلا مجزوم. وقد ورد في الشعر العربي مرفوعا في قول الشاعر يا أقرع ابن حابسين أقرع إنك إن إنك إن يسرع أخوك يسرع. لكن هذا فيه كل من الماضي، فيه كل من الشرط الجوابي مضارع. نحن نريد نحن أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا. وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول هذا هو الشاهد. وإن أتاه خليل يوم مسغبة أو مسألة، ورد هكذا باللفظين مسغبة أو مسألة، يقول لا غائب مالي ولا حرم. الشاهد في قوله يقول حيث جاء مرفوعا ولم يأتي مجزوما. والأحسن كما ذكرنا هو، وهذا معنى قوله في هذا البيت وبعد ماضي رفعه كالجزاحتان، ورفعه بعد مضارع وهاد، أي إذا كان الشرط مضارعا فإن الجواب المضارع لا يوجد، لا يرفع إلا على سبيل الضعف والوهن. ثم قال وقرم بباحث من جواب للرعي الشرط الذين وغيرها لم ينجح. يشير بهذا البيت إلى أن الجواب إذا كان لا يصح أن يكون شرطا فيجب أن يقترن بالفاء التي تسمى عنده الفاء الرابطة بين الشرط والجزاء. وما هو الجواب الذي لا يصح جعله شرطا؟ هو أولا إذا كان جملة اسمية، لأن الشرط لا يجوز أن يكون جملة اسمية. ثانيا إذا كانت جملة طلبية، لأن الجملة الطلبية لا يصح أن تكون شرطية. ثالثا إذا كان ماضيا مفعول بقد أو السين أو سوف. نعم، إذا كان ماضيا إذا كان مضارعا مقرونا بقد أو السين أو سوف. ورابعا إذا كان مضارعا منفيا بلا أو بلا، بلا أو بلا أو بلا. فكل هذه لا يصح أن تكون شرطا، ومن ثم يجب حين تكون جوابا أن تقترن بالفاء. قلنا الجملة الاسمية لا يصح أن تكون شرطا، فلذلك إذا كان جوابا يجب اقترانها بالفاء. مثل ماذا؟ تفضل. نعم، من عمل صالحا فلنفسه. اقترنت الجملة هنا بالفاء لأنها جملة اسمية لا يصح جعلها شرطا. نعم، جواب جملة اسمية لكن ليس في إفاء، هذا سنذكر به بعد. طيب، نكتفي بهذا المثال. نأتي إلى الجملة الطلبية، لأن الجملة الطلبية لا تصح جعلها شرطا. والجملة الطلبية هي التي صدرت بأمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو غيره من أدوات الطلب. مثال الجملة الاسمية، مثال الجملة الفعلية المصدرة بأمرين في القرآن الكريم. يعني جملة مصدرة، جملة فعلية مصدرة بأمر، ولذلك اقترنت بالفاء. أحسن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى وإن جاءوك فاحكم بينهم، وإن جاءوك فاحكم بينهم، فهو كبير. مثال الجملة المفطرة بالاتفاق، المفطرة بالاتفاق، جملة بشيء مفطرة بالاتفاق ومن نواع الطلب. قول الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم؟ يخذلكم الزمان الذي نصف مصدر لنا في الاستفهام. ومثال مصدرة بالدعاء أن تقول مثلا إن اجتهدت مثلا إن اجتهدت فالله معينه. لكن هذه جملة اسمية، نريد جملة مصدرة بفعل دال على ماذا؟ على الدعاء. نقول مثلا إن أحسن الطالب أمثلتها يعني واضحة، لو تأمل الإنسان يجدها واضحة. هذه جملة ترى من الفضل، هذه جملة يعني اسمية، نريد جملة فعلية مصدرة بفعل يدل على الدعاء. نقول مثلا إن أحسن فلان إلي فأحسن الله إلي، فأحسن الله إلي. نقول مثلا إيش؟ فأحسن الله إلي. الآن جملة فعلية الآن، والمقصود من إيش؟ المقصود هو الدعاء. طيب، فكذلك الجملة الإسمية تصدر بماذا؟ بالفاء، تصدر بالفاء مثل الأمثلة التي سبق في الجملة الإسمية. نعم؟ لا، لكن كذا نريد الفاء. فلا فهو على، وإن يريدك بخير فهو الشاهد في قوله فهو، حيث جاءت الجملة الإسمية في محل الجواب صار نفس بالفاء. وكذلك إذا كان الفعل مقترن بسوف أو بالسين أو بقد أو بما أو بلا أو بلن، إذا مقترن بسوف أو الله سبحانه وتعالى مقترن بسوف، فسوف يغنيكم الله إن خلتم عيلة تسوف المقترن بالسين، مقترن بالسين مقترن بالسين فسيؤتي الله أجرا، سيؤتي الله أجرا عظيما. مثال المقترنة بالفعل الجامد، الفعل الجامد أيضا إن طرني أنا أقل من كمال ولدك فعسى ربي. وكذلك المقترنة بلن فلن، ومثال المقترنة بما أيضا. فكل هذه تقترن بالفاء لأنها لا يصح أن تجعل شرطا، وقد جمع أكثرها بعضهم في بيت فقال نية طرنية بجامد وبما ولن وبالقد وبالتمييز، يعني أن كل جواب كان من جملة هذه الأنواع فإنه يجب اقترانه بالفاء. وأما القاعدة فهي التي حدثها المؤلف في هذا البيت بقوله أمر بفتح جواب لجواب الشرط لأنه غير، فكل جواب لا يصح جعله شرطا يجب اقترانه بالفاء. طيب، هذه الفاء قد تحذف شذوذا، لكن لا ينبغي حذفها اختيارا. قد تحذف شذوذا كما في قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثله. من يفعل الحسنات الله، لم يقل فالله، هذا مشمول على الشذوذ، لانه لا بد من اقتران الجمله الاسميه بالفعل. ثم قال واتخلفوا الفاء اذا مفاجات، فان تجد اذا لنفس، يشير بهذا الى ان تخلف الفاء بالربط اذا، وتكون رابطه بين الشرط والجزاء، لكن اشترطوا لها شرطين، شرط اتفقوا عليه وشرط اختلفوا به. الشرط المتفق عليه هو ان تكون الجمله اسميه، تكون الجمله اسميه. والشرط الاخر هو أن تكون أداة الشرط هي إن، تكون أداة الشرط هي إن، كما في الآية الكريمة في قوله تعالى وإن تصبهم حسنة هؤلاء في المقدمين إذا هم يقلقون. فهنا دخلت على ماذا؟ على جملة اسمية وأداة الشرطية إيه؟ وهذا معنى قوله وادخلوا الفاء إذا المفاجأة، إذا التي تدل على المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. إذا لا بد من شرطين لدخول إذا، أولا وثانيا الفعل المضارع إذا كان مقرون بلا نافية فقد تدخل هذه الفاء عليه وقد لا تدخل. الفعل المضارع إذا كان مقرون بلا نافية قد تدخل عليها الفاء وقد لا تدخل، تدخل كما في قوله سبحانه وتعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل مثقال ذرة مؤمن فلا يخاف. هنا دخلت الفاء، فالمعربون يقدرون مبتدا من بعد الفاء، تقول الفاء داخل على الجمله اسمه فيقولون هنا فاء داخله على المبتدا ولا يخاف هذه الجمله ان يخاف المبتدا الذي هو جمله نعم. وقد لا تدخل على الفاء في قوله تعالى وحين لا تدخل الفاء فان الفعل ينجم، اذا كان يوجد في قوله فلا يخاف وتنجم في قوله لا تدخل لسقوط الفاء. ثم قال ثم انهم اختلفوا هل تجتمع الفاء واذا ام لا، لان اذا عوض ولا يجوز تصريف عوض ثم عوض عنه. الحق أن كلام الرفيق لا ينبغي، أن الأصح هو عدم الجمع بينهما، لكن يجوز الجمع بينهما وإن كان قليلا، ولذلك جاء في القرآن الجمع بينهما بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وجوه في حدر ينزلون واقترب الحق وعد الحق فإذا هي شاف، فإذا فقد اجتمع هنا الفاء وإذا، لكن الجمع بينهما قليلا. قال والفعل من بعد الجزاء يختار بفاء أو يوجد في الحكم وبثلث قامي، يعني أن الفعل المضارع مقرون بالفاء أو الواو إذا جاء بمعطوف من بعد الجزاء فيجوز فيه ثلاثة وجوه من الإعراب. وفعل المضارع مقرون بالفاء أو الواو إذا جاء من بعد الجزاء يجوز فيه ثلاثة وجوه. الوجه الأول الجزم على مدى عطفا على جواب أداء الشرط ووجهه واضح لا إشكال فيه. الوجه الثاني النصب على مدى بأن مضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية، لكن قد يقول قائل وهل سبق فاء السببية أو المعية هنا نفي محظور أو طلب محظور؟ الجواب لا، لكن هنا لا محظور لا في محض ولا طلب محض، ولكن كيف جاز إضمار أن؟ جواب عند النحاة هو أن هذا الشرط قام مقام الطلب المحض أو النفي المحض، هذا هو جوابه. لكن الجواب الصحيح هو استعمال العرب، يعني أن العرب ورد في استعمال لغتها أن الفعل المضارع إذا عطف على الجزاء يجيزون فيه ثلاثة وجوه، الجزم هو النصب بالمضمار، والوجه الثالث والأخير الرفع على الاستئناف، فتكون الفاء فاء استئناف الواو واو استئناف. وقد وردت الوجوه الثلاثة في الآية الكريمة من سورة البقرة وهي قوله تعالى محاسبكم به الله فيغفر، محاسبكم هو الجواب وفيغفر هو المعقوف على الجواب، فورد فيغفر على الاستناء، يغفر بالمضمرة، يغفر على عرضه. طيب وورد في قول الشاعر فإن يهلك أبو قابوس يهلك رضيع الناس والبلد الحرام ونأخذ إذنا بعيش أشد ليس له سلام. ثم قال أما إذا كان هذا الفعل المضارع المقرون بالفاء أو الواو جاء من بين الشرط والجواب. أي جاء معروف على الشرط قبل أن تستثمر الأداة جوابا، فتم يجب فيه وجه وجهة، أحدهما الجذب على العطف وهو واضح، والثاني النصر بأن مضمرة وهو واضح، أما الوجه الثالث وهو الرفع فلم يجزنا. لماذا؟ لأن الأداة لم تستكمل جوابها بعد، ولذلك منعوا هنا الرفع لمرفق العلمين باستكمال، وقد ورد الرفع شذوذا، لكن هذا هو وهذا هو الفصيح وهو الجذب أو النصر. وعليه قول الشاعر: ومن يقترب منا ويخضع نحويه فلا يخاف منا فلا يخاف ولا يخشى ظلما. قول: ومن يقترب منا ويخضع، يجوز فيه ويخضع ويخضع، اما يخضع فهو شاذ فلا ينبغي يضبط المكان. انت ابن عاصم قواعد أخرى تتعلق بالشرك والجواب أو قول تتعلق بأفضل الشرك، مما عرفناه أن شرط هذه الأدوات وجوابها إذا كان مطالعين ينبغي شرطهما معا، ولا يرفع المضارع إلا على سبيل، ولا يرفع الجواب إلا على سبيل الشذوذ. أما إذا كان أول ماضيا مثلا مضارع فإن ذلك إجهال، ولكن الفرق الأفضل وما عرفنا كذلك أن جواب هذه الأدوات إذا لم يطش مجاله شرطا يجب اقترانه بالكامل والإضراب والشكل والجواب، وهذه الفاء تشرط من العطف تماما، فلا علاقة للعطف ولا تطبق إلا على سبيل الضرورة الشديدة. وقد تخلف هذه الفاء إذا كانت جملة تسمية وكان الشرط كما عرفنا أنه إذا عطف على جواب الشرط بفعل مضارع مضارع الثاني واو فإنه يجوز في ذلك الفعل ثلاثة وجوه: الجزم على العطف، نصر بفعل مضارع، ونصر على الثاني. أما إذا عطف على الشرط قبل الجواب فلا يجوز فيه إلا وجهان: الجزم على الثاني العطف، ونصر بأنه مضارع. إذا النوع الثاني من أدوات الشروط التي لا تجتم، لأدوات الشروط التي لا تجتم، وبدأ بلون، لون أدوات الشروط التي لا تجتم، هي تقتضي شرطا وتقتضي جوابا، ويكون جوابها معلقا على شرطها، ومع ذلك فلا يكون لجوابها محل إعرابي ولا لشرطها محل إعرابي يتعلق باللون. ولو هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله هي التي تكون شرطية، وأما لو التي تكون مصدرية أو تكون حرف تحضير أو تكون حرف تمني أو تكون زائدة أو تكون دالة على الإلة فلا تدخل معنا أولى في الأمثال، إذ لو قد ترد في اللغة العربية بهذه الاستعمالات كلها. قد تكون حرفة مني، تكون إيش؟ حرفة مني علامتها وعلامتها أن تدخل على شيء مستحيل أو يكاد يكون مستحيل، كقوله تعالى: لو أن لنا كرة، وهذا من قول أهل النار، دخلت لنا على شيء مستحيل، فهي هنا إذن حرف تمني. وقد تكون حرف تحضير، حرف تحضير: لو راجعت دروسك، هذه هنا حرف تحضير. وقد تكون زائدة، وقد تكون دالة على قلة، وقد تكون مصدرية حين تتأول مع ما دخلت عليه من الفعل بمصدر لثلاثة أديات. وقد اختصر كلامه في اختصارا شديدا حتى أخلنا بالمقصود، لأن لو في الحقيقة إذا نظرنا إليها من شطية هذه، إذا نظرنا إليها استعمالاتها اللغوية نجدها على نوعين: نوع تكون فيه شطية امتناعية، هذه المقصودة هنا بكلام المؤلف، نوع ثاني تكون فيه شرطية غير امتناعية. إذا النوع الأول يكون فيه شرطية امتناعية، وضابط الشرطية الامتناعية ضابط معرفة الشرطية الامتناعية هو إدخال لكن استفراطية على أو إتيان الإتيان لكن استفراطية عقبها داخلة على شرطيها المنفية. فإذا قبل النقاط التأتية إلى في الاستدراكية التحديد داخلة على شرطيها وهو المنفي، فهي إذا شرطية امتناعية، فهي شرطية امتناعية. كقولنا مثلا: لو جاء محمد لأكرمته لكنه لم يجد، هذه إذن شرطية امتناعية لأنها قبلت أن يؤتى عقبها بما بداخل استدراكية وهي داخلة على شرطها المنفي، لكن لم يجد. لو اجتهد محمد لا نجح لكنه لم يجتهد، هذا هو ضابط النوع الأول، هي لو بانخلاعية، لو شرطية بانخلاعية. هذه لو للنحاة في التعبير عنها قولان: القول الأول عبارة مشهورة وهي أنها حق امتناع لامتناع، يعنون بهذه العبارة أن جوابها إن منع في امتناع شرطه، لو جاء محمد لأكرمته فامتنع الإكرام لامتناع المشي، أي امتنع جواب امتناع الشرط. هذه العبارة هي مشهورة متداولة على أسماء المعلمين، ومع ذلك فإنها عبارة مشكلة، إذ قد لا تنطبق هذه العبارة على كثير من الأمثلة، لأن هذه العبارة تقتضي دائما أن يكون شرطها سببا لجوابها.